سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، فرع: إذا قال بعضهم عمدت قتله وبعضهم أخطأت، فلا قود على المتعمد على الأصح، وعليه بحصته من الدية المغلظة والمخطي من المخففة. وإذا قال، يعني لو اجتمع جماعة فقتلوا أشخاصا أو شخصا، والقاتلون بعضهم قال أنا عمدت والآخر قال أنا أخطأت، فهل يقتل المتعمد؟ قال ما يقتل، لأنه لا يدرى هل أصاب مقتلا منه أو لم يصب مقتلا منه، لأنهم اشتركوا ولا يعلم أين الذي أصاب القتل عينا، قال هذا فلا يقتل، لكن عليهم الدية مغلظة لأنه شبه عمد مغلظ. نعم. ولو قال كل واحد تعمدت وأخطأ شريكي فوجهان في القول. لو قال كل واحد تعمدت وأخطأ شريكي، أما إذا قال كل واحد تعمدت القتل فقتل، يقتلون كلهم. ولو قال أخطأ شريكي لا عبرة به، لأن العبرة بالقائل، شريكه يقول أنا تعمدت وهذا يزعم أن شريكه أخطأ، قال فيه وجهان، يعني هل هو قود قصاص أو دية، والصحيح أن فيه القصاص، لأن كل واحد يزعم أنه تعمد القتل. نعم. ولو قال كل واحد عمدنا والآخر أخطأنا، لزم المقر بالعمد القود والآخر نصف الدية. ولو قال كل واحد عمدنا، عمدنا يعني عمدنا القتل، والآخر قال أخطأنا، لزم المقر بالعمد القود. كيف يقول كل واحد؟ كل هذه تفيد العموم، تركي في خطأنا. لو قال كل واحد عمدنا القتل والآخر، من هو الآخر؟ لأنه قال كل، جاء في العبارة كل تفيد الإحاطة وتفيد العموم، ما يقال والآخر. نعم. اقرأ ما بعده. فصل في القتل شبه العمد. الآن بدأنا في المسألة الثانية، في صفة القتل من الشأن الثاني، لأن قلنا القتل ينقسم عند الحنابلة وعند الشافعية إلى ثلاثة أقسام: قتل عمد، وقتل شبه عمد، وقتل خطأ. أما قتل العمد فمر، وقلنا له أنواع كثيرة، وهو أن يعمد إلى قتله بآلة تقتل غالبا، وعندنا شرطان: العمدية إنه لم يقصد التأديب ولم يقصد مجرد الضرب، إنما قصد القتل، والأمر الثاني إنه استخدم آلة تؤدي إلى القتل. هذه الآلة هي سبب، وقد تكون آلة حقيقية محسوسة. الأسباب مر علينا: أن يجوعه وأن يلقيه بين أفاعي أو حيوانات قاتلة، أو يرميه في حفرة، والمباشرة كأن يضربه بحجر ثقيل أو بحجر مسنون يشق الجلد، أو بخشبة ثقيلة أو بخشبة لها حد تطعن فينفذ. فهذه صور القتل التسع مر علينا في قتل العمد. فإذا حصل قتل بآلة أو بسبب كسحر أو عين، لأن من الحسد ما يقتل ومن السحر ما يقتل، فإذا علمنا أن هذا العائن في الغالب يقتل من عاينه يقتل به، وكذا السحر، وكذا رميه بين حيوانات أو إلقاءه في ماء أو في نار أو يضربه بآلة محددة، كل هذا من قتل العمد. أما شبه العمد وهو أن يعمد الجناية، قد يعمد القتل وقد لا يعمد، قد يريد قتله وقد لا يريد قتله، لأن بعضهم قد يشترط إرادة القتل وبعضهم لا يشترط، يقول لا لم يريد قتله، يريد ضربه، يريد إلحاق الضرر به، ولكن الآلة غير الآلة الأولى، استخدم آلة في الغالب ما تقتل، كحجر متوسط أو خشبة أو ضربة واحدة أو لطمة أو لكزة، قال هذه كلها يسموها شبه العمد، فالقصد موجود، يقصد قتله أو لا يقصد قتله، لكن الآلة التي استخدمها في الغالب لا تقتل. إيش معنى في الغالب؟ الأصل أنه لو ضربه بهذا الحجر لا يموت منه، ولو ضربه بهذه العصا في غير مقتل لا يموت منه، فإذا استخدم هذه الآلة فهذا يسمى شبه عمد أو خطأ عمد أو عمد خطأ، لأنه اجتمع فيه العمدية والخطأ، الخطأ أنه لم يقصد القتل، والعمدية أنه قصد القتل، أنه استخدم آلة لا تقتل، والعمدية أنه قتل، قال هذا يسمى شبه عمد. وشبه العمد أنكره المالكية، قالوا ما في شبه عمد، إما عمد أو خطأ ما في واسطة. وغيرهم قال لا، القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قتل عمد وشبه عمد وخطأ، والحنفية يقسمونها خمسة أقسام، لكن الصحيح أنها ترجع إلى هذه الثلاث. اسمعوا ما يقول القارئ الآن. نعم. شبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا، أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا، أما هناك في العمدية يقصد الجناية ويقصد بما يقتل غالبا، هنا قال الجناية وهنا قال يقصد القتل، الجناية أعم من أن تكون قتل أو لا يكون قتل، لكن الآلة التي استخدمها لا تقتل في الغالب، فلما والحدود تدرأ بالشبهات، القصاص إذا كانت أي شبهة موجودة يدفع الحد عن القاتل، فلما كانت الآلة لا تصلح في الغالب لإزهاق الروح كانت شبهة في درء الحد عن القاتل، ولذا سميت بشبه العمد. العمد فيه القصاص إلا إذا تنازل الورثة وينتقل من القصاص إلى الدية، والدية هناك مغلظة شديدة، المقدار هو المقدار لكن النوعية تختلف. وشبه والعمد إنما تكون في مال الجاني، الذي قام بالقتل هو الذي يدفع الدية، لابد يبحث، لابد يستلف أو يستدين أو يستقرض أو يطلب من يعينه. أما شبه العمد لا قصاص فيه، هذا النوع الذي سنقرأه اليوم لو حصل منه قتل لا، إنما فيه الدية، وهذه الدية ليست مغلظة كدية العمد وإن كان المقدار واحد، هذه 100 من الإبل أو مقدارها، وهذه 100 من الإبل أو مقدارها، لكن هذه 100 تختلف عن تلك 100، لأن تلك فيها أنواع أغلى وهذه فيها أنواع أقل. وشبه العمد الدية ما يتحملها القاتل، إنما يتحملها عصبة القاتل، العصبة من الرجال ما هو الورثة، عصبته من الرجال، فإذا كانوا عصبة ووارثين يتحملون الدية، أما إذا كان مجرد وارث ولذلك الابن وحده ما يتحمل إلا إذا كان عصبة له أخوات، فالأخوات يرثن والمال يعود إلى الابن يتحمل معه الدية. فالدية في قتل شبه العمد ما يتحملها القاتل، إنما يتحملها عصبة القاتل، فإن لم يكن له عصبة ترجع الدية إلى قومه عشيرته أو قبيلته، فإن لم تكن له قبيلة أو لا يوجد له أحد من أفراد القبيلة يرجع به إلى الحرفة إلى أصحاب المهن التي، فإن كان نجار تحملها النجارون، وإن كان حداد تحملها الحدادون، وإن كان من أصحاب الديوان موظف في المواصلات، موظف في الاتصالات، موظف في الشركة الفلانية الكبيرة، فمن يشتغل معه إن لم يجد له عشيرة أو قوم هم يعينونه على تحمل هذه الدية. أيسمع الآن في شبه العمد؟ نعم. وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا، هذا بيان لشبه العمد، سمي بذلك لأنه قصد الفعل وأخطأ في القتل وأخطأ في الآلة لأنه قصد الفعل الجناية وأخطأ في الآلة. نعم. وسمي خطأ العمد وعمد الخطأ لاجتماعهما فيه. فقوله يقصد الجناية يحترز به عن الخطأ. الآن بعد ما قال أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا، هل يسمى تعريف أو بيان؟ فيأتي الشارع فيقول لما أورد هذا التعريف، لما قال أن يقصد الجناية لما أتى بهذه العبارة؟ قال أتى بهذه العبارة لأجل أن يخرج صفة أخرى من صفات القتل، وهو قتل الخطأ. قتل الخطأ ما يقصد الجناية، فقال كل تعريف يأتي به المعرف للشيء الذي يراد تعريفه وبيانه بلفظ، هذا اللفظ عباراته تكون محترزات. فإذا قلت ما الإنسان؟ تقول الإنسان الذي يمشي على قدميه يضحك ويتكلم. فلما قلت يمشي على قدمين أخرج الحيوانات التي تمشي على أربع، ولما قلت يتكلم خرج به سائر الحيوانات، لأن الكلام والنطق والضحك من خصوصيات الإنسان. عرفنا هذا؟ وكذا إذا عرفت الخبز وعرفت الشمس وعرفت الكتاب تعرفه بألفاظ تحترز أن يدخل فيها غيرها، لأن التعريف لا يأتي به إلا من عرف معنى ذاك اللفظ. وهذا اللفظ معرفة المراد منه ترى من العلم. الله عز وجل لما علم آدم الأسماء كلها وعرضهم على الملائكة، مو فقط علمه الملعقة والسكين والخيط والدبارة والجمل، هذه ما لها، هذه ليست ميزات يمتاز بها آدم على غيره، لكن لما قال عرف الجوع، عرف نعمة الله، ما هي نعمة الله، ما هو الإيمان، أتى به ليدل على أن آدم عليه السلام يعرف هذه الألفاظ وحقائقها. فهذه من عرف حدود الله بهذه المعاني، وهذا ممن فضله الله على كثير من خلقه. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله، ما يعرفوا معنى الصلاة والصيام والقتل والطهارة والعفة والشجاعة الإيمانية، قد لا يعرفون معنى هذه الحدود يختلطون فيها. فلما كان ذلك كانت هذه مذمة، لكن من عرف حدود الله عرف هذا المعنى وما يؤديه، فهذه مما يمتاز بها العالم على غيره. فقال التعريف شبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا. قال لما قال أن يقصد الجناية؟ قال جاء بهذه اللفظ ليخرج الخطأ. نعم. وبما لا يقتل غالبا يحترز به عن العمد المحض. لما قال شبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا، لما جاء الفقيه أبو محمد صاحب المغني ابن قدامة قال في التعريف بما لا يقتل غالبا؟ قال لأجل أن يخرج العمد المحض. العمد المحض إنما يضربه بما يقتل غالبا لا بما لا يقتل غالبا. عرفنا هذا؟ نعم. وزاد في المحرر والوجيز والفروع ولم يجرحه بها. قال هذه الكتب أصحابها زادوا في هذا التعريف أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا ولم يجرحه بها. ولما قيل لهم لما أضفتم هذه العبارة ولم يجرحه بها، قال لأنه لو جرحه بها انتقل من شبه العمد إلى العمد، لأن من خواص العمد أن يقتله بآلة تشق الجسم يجرحه بها، فجئنا بهذه العبارة لأجل أن نخرج العمد منها. نعم. لكن بقية الفقهاء ما أضافوا هنا. نعم. وقال جماعة ولم يقصد قتله. وقال جماعة من الفقهاء ولم يقصد قتله. هنا قال أن يقصد الجناية، والآخرون قال أن يقصد قتله، وآخرون قال ولم يقصد قتله. يعني هذه تعريفات الفقهاء. نعم. وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا فيقتل، إما لقصد العدوان عليه أو لقصد التأديب له فيسرف فيه. إما يعني الذي في شبه العمد قد يكون الدافع الغضب فيعتدي عليه، يريد إلحاق الضرر به، يريد إلحاق الجناية. وبعض الفقهاء قد يريد الجناية وقد يريد القتل، أو أنه لم يريد الجناية ولم يريد قتله لكن ضربه تأديبا فأسرف في الضرب. معلم الصبيان ضرب الولد ضربات متعددة، ما قصده قتله، قصده تأديبه. ضرب زوجته أو خادمه وما قصد قتلها، لكن أصاب مقتل أو أسرف في التأديب. كل هذا يعتبر من قتل شبه العمد، لا قصاص فيه، إنما فيه الدية. نعم. فهذا لا قود فيه في قول الأكثر، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. قال ولا يقتل صاحبه، هذه الصور لما قال يتعمد قتله فيضربه بمثقل أو يسرف في التأديب عند المالكية، هذه من صور العمد. قال ثم قالوا هذه ما فيه قود، واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، العقل عن الدية، ولا يقتل صاحبه، رواه أحمد وأبو داود. لكن الواحد يستعجب من استدلال الفقهاء بهذا الحديث على أن شبه العمد لا قود فيه، ثم إنهم في نفس الوقت لا يستدلون به على أن دية شبه العمد لا تشابه دية العمد، مع أن الحديث يشابهه. الحديث إذا جاء ورد وصح لا يجوز أن يؤخذ ببعض ألفاظه ويترك ببعضه، إما أن يقول لا يصلح استدلالا كله لضعفه أو لا بد من الأخذ بجميعه. سنتكلم عن هذا في باب الديات إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم. نعم. وعن عبد الله بن عمرو مرفوعة: ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد، قتيل الصوت والعفا، فيه 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. رواه أبو داود وابن ماجه. قال: ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد، قتيل الصوت والعصا، يعني جاء بهذه الأدوات ليبين أن هذا شبه العمد، فيه 100 من الإبل، فأثبت صلى الله عليه وسلم أن هناك نوع من القتل غير الخطأ وغير العمد، فهذا شبه العمد الذي أخذ به الشافعية والحنابلة والحنفية. نعم. ولهم منها 40 ولا أي في بطون أولادهم. ولهم من حديث ابن عمر مثله، ورواهما النسائي والدارقطني مسندا ومرسلا، سماه خطأ العمد، وأوجب فيه الدية لا القصاص، وهذا قسم ثبت بالسنة، والقسمان الآخران ثبتا بالكتاب. قال: هذا قسم ثبت بالسنة، أما الآخران قتل العمد وقتل الخطأ ثبت بالكتاب، يعني بالقرآن. ولذا الخوارج ما عندهم قتل شبه العمد، لأنهم لا يأخذون إلا بالقرآن. ابن حزم يضعف هذه الأحاديث ولا يأخذ إلا بقتل العمد والخطأ، ومالك كذا يقول في كتاب الله العمد والخطأ. نعم. ومثله نحو أن يضربه بصوت أو عصا أو حجر صغير. جاب أمثلة للآلات التي لا تقتل في الغالب، قال الصوت والعصا والحجر الصغير، قال كل هذه لو رماه بحجر أو لطعه بصوت، ضربه بصوت عدة ضربات أو بعصا ليست شديدة ولا كبيرة، قال هذه كلها الموت بها يعتبر شبه عمد. نعم. أو يلكزه. وقلنا أن الضربة شبه هي شبه من شبه العمد، لكن اللكزة هذه لو جاءت في موضع قتل فهي مميتة، ولو جاءت من رجل قوي مشهور بلكماته فضربه لكمة فمات منها فهذا عمد، أو ضرب رجل قوي البنية رجل ضعيف أو كبير في السن أو مريض فمات منها فهذا عمد ليس بشبه عمد. لكن في مستوى الأحوال أن اللكزة وهي اللكمة إذا ضربه في غير المقتل فمرض منها فمات فهذا شبه عمد لا عمد. نعم. أو يلقيه في ماء قليل، أو رماه في ماء قليل يعني لا يغرق منه فمات فهذا شبه عمد، لأنه يعرف أن هذا لا يقتل به. نعم. أو يسحره بما لا يقتل غالبا، قال أو يسحره، يعرف أن فلان يسحر لكن سحره مجرد أنه يسلبه العقل أو يشوش على فكره أو ينسيه أموره، لكن سحره ما يقتل، هكذا يقول إذا كان هذا النوع من السحر ما يقتل غالب في الغالب فمات من هذا السحر وهو شبه عمد لا يعتبر عمد. نعم. أو يصيح بصبي أو معتوه وفي الواضح، أو امرأة وقيل أو مكلف وهما على سطح فيسقطان. لو واحد على سطح وهذا السطح ليس له إجار ليس له حائط سترة، فرأى الصخير وجاء من خلفه فصاح به فسقط، أو جاء لامرأة وهي واقفة على جدار فصرخ فيها فخشيت فسقطت من الجبار فماتت، قال إذا كان صغير أو امرأة أو مجنون ففيه القود، هذا قتل عمد. أما إذا كان كبير لا، إن الكبير يتماسك، وأما الصغير حين يروعه فيموت من هذا قال هذا قتل عمد. وكذا لو واحد عنده منبه سيارة قوية وجاء عند أطفال ففزعهم بهذا المنبه على غفلة فاضطروا أن يتحركوا فسقطوا في حفرة أو على حجارة فهذا قتل عمد، هذا يعتبر قتل عمد. نعم. أو يقتتل عاقلا فيصيح به فيسقط. قال هنا عبارة عجيبة، قال إذا كان جاء للعاقل، يعني رجل ما هو صغير ولا هو مجنون ولا امرأة، لكن اغتفله جاءه على غفلة فصرخ ففزع فسقط، قال هذا يعتبر شبه عمد. نعم. أو نحو ذلك كذهاب عقله. فالدية على العاقلة، لما روى أبو هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر. أو كذهاب عقله، هذا يحصل زمان نعرف هذا، عند ما يفاجأ الصبي بمنبه سيارة قد يغشى عليه ويصاب عقله، قال هذا فيه الدية. نعم. لما روى أبو هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه. نقل الفضل في رجل بيده سكين فصاح به رجل فرمى بها فعقرت رجلا، هل على من صاح به شيء؟ قال هذا أخشى عليه فصاح به. نقل الفضل عن الإمام أحمد قال رجل معاه يد سكين جاء واحد صرخ فيه، لما صرخ فيه خشي فرمى السكين فوقعت السكين على رجل فعقرته يعني موتته، أو أنها جرحته أحدثت فيه شيء. قال فهل على الذي صاح شيء هل يتحمل؟ قال أخشى نعم، أخشى أنه يتحمل لأنه السبب. نعم. مسألة فرع. نعم. إذا أمسك الحية كمدعي المشيخة فقتلته فقاتل نفسه. قال إذا مسك الحية ادعى أنه يمسك الحيات، والذين يمسكون الحيات إما يدعي أنه يستطيع القراءة عليها أو يزعم أنه من نسل سلالة لهم طلسم يسموه، له طلسم خاص يمسك به الحيات، أو أنه من أهل الكرامات والمشايخ لا تضره مثل هذه، لأنه كثير من أصحاب الطرق يدلسون هذا على أتباعهم بأن له منزل عند الله، فمثل هذه الأفاعي لا تضره فيعبث بها، فإذا قتلت مثل هذا الرجل ما الحكم؟ قال هذا إذا قتلته فهو قاتل نفسه، وقاتل نفسه ما يصلى عليه ولا دية في ذلك. لما قال هذا قاتل نفسه هذه عقوبتها شديدة. لما كان هذا قاتل نفسه؟ لأن إمساك هذه الحيوانات تربيتها أو العبث بها هذا يعني غير مقصود في الشرع، والنفق عليها مضيعة للأموال وحبسها لا يجوز، كالذي يحبس الذئاب والنمور وغيرها من الحيوانات يضعها في داره، هذا لا ينبغي، لا أجر فيها بل فيها الثواب فيها الإثم وهو معصية، حبس حيوانات ما لا ينبغي حبسها. ولو عقرته أو قتلته لا دية، ويعتبر قاتل نفسه لأنه حبس شيئا يؤثم في حبسه. وكذا الحاوي الذي يعمل، وكذا الذي يعمل أنه يعمل في السيرك، ما أدري عبارة مستحدثة مولدة، يعنون بها أنه يأتي بالحيوانات فيروضها ثم يخرج بها على جمهور الفسق المستمتعين، لأن مشاهدة الحيوانات في مثل هذا ليس طاعة ولا قربة، فيصيح عليها ويضربها ويوديها كذا ويذهب بها كذا. هذه لو هجم عليه شيء من هذه الحيوانات وهو قاتل نفسه. نعم. وإن قيل إنه ظن أنها لا تقتل فشبه عمد بمنزلة من أكل حتى بشر. نعم. قال إن زعم إن كان ظن أنه لا تقتل، قال هذا النوع من الحيوانات غير سام، وكان يظن ذلك فمسكه فعضته الحية نهشته الحية فمات منها. فإن كان يظن أنه لا أنها لا تقتل قال هذا شبه عمد، ليس بقاتل نفسه، هذا ليس بقاتل نفسه. لكن قلنا أن ترويض مثل هذه الحيوانات والعبث بها واللعب بعد ما لا ينبغي، ولا يصح الصرف عليها ولا النفق عليها. نعم. وإمساك الحيات جناية وهو محرم، ذكره الشيخ تقي الدين. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ سائل يسأل يقول: قتل والدي تركيا في الحرب العالمية، وتوفي والدي ولم ندفع دية له، بل صمنا عنه 60 يوما، فما رأي الدين وكيف نعمل؟ رجل تركي قتل تركيا في الحرب، حرب العالمية، يمكن ذكر أنه قتل مسلم يعني. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. كان هذا المؤمن ما بين قوم كفار فقتله رجل، فيسلم الدية إلى الأهل وعليه الكفارة ويصوم. نعم. هل للعمرة طواف وداع؟ الأفضل أن يأتي بطواف وداع. نعم. إذا قال رجل لرجل آخر خبرا مفجعا كخبر وفاة ومات الرجل، من أي أنواع القتل هو؟ هذا في الغالب لا يقتل، يعتبر شبه عمد. لو أخبره كذبا فقتله يعلم أنه شوش عليه فقتل شبه عمد. لكن لو أخبره ولم يقصد قتله فتأثر فمات، هذا ما شيء، لا شيء عليه. واستحسن في مثل هذه الأخبار أن يتنزل المخبر قليل، لا يصدم الناس. أما إن قصده التشفي والأذى فهذا أمر آخر والعياذ بالله. نعم. ماذا عن الإضراب عن الطعام للضغط على جهة مسؤولة لمطالب ضرورية يراها المضرب عن الطعام؟ وهل لو مات من الإضراب يعتبر قاتل لنفسه؟ نعم، الذي يضرب عن الطعام قاتل نفسه. من أضرب عن الطعام ليس هذا شأن المسلمين ولا دأب المسلمين. من حبس في مظلمة فليصبر، لأن قضاء الله عز وجل لا مفر لأحد منه، وإنما يلجأ فيها إلى الله، وهي إما كفارة لذنوبه وتخفيف عنها، لأنها هي عقوبة، والعقوبة لا تظن عقوبة الله كعقوبة البشر، لم يقل عقوبة هي عقوبة، والناس تستوحش من هذه الكلمة. عقوبة البشر إنما تكون لأجل التشفي، فلان ينتقم منه ويعاقبه لأجل أن يشفي غيظه، لكن الله عز وجل أغنى من ذلك وأعز وأجل من ذلك، وهو أرحم الراحمين. إنما يبتليه ويعاقبه لأجل أن يستكين. فأخذناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وهناك لما قال كذا فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إنما يبتليه ويعاقبه الله عز وجل مو لأجل التشفي، لأجل أن يرجع ويستغفر ويتوب ولعله يعود. فإذا قيل هذه عقوبة صحيح فلا تستكثرها. الله عز وجل رحيم، إنما أراد اللطف به وأراد الخير به، لأنها مهما كانت فهي كفارة عن ذنوب، فإن صبر فكان له أجر عظيم. فمثل هذا الذي يبتلى ما يقال اضرب عن الطعام، هذه فكرة. أولئك الذين لا يرجون لله ثوابا ولا يرجون من الله جنة ولا يرجون سعادة في الدنيا، لأن جنتهم هي الدنيا، فيريد أخذ حظه وافرا، فيقال له حتى يشعر الناس بك امتنع عن الطعام فيعرف الناس أنك كذا. ونستغرب لما يكون ناس من المسلمين في البلدان التي حولها يسجنون ويقولون أضربوا عن الطعام، هذا ما هو سلوك المسلمين هذا. نعم. كيف يتم الاغتسال بماء زمزم للشفاء؟ ما نعرف الاغتسال بماء زمزم، العباس حين أوقفها أو الذي حفرها عبد المطلب لم يحلها لمغتسل، إنما أحلها لشارب، ثم توضأ منها صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لو تجاوز ذلك ما نعرف كيف يكون وجه الجواز فيه. نعم. شخص صدم آخر بسيارة فوقع المصدوم على سيارة أخرى، على من تقع الجناية؟ هل على الصادم؟ لا على الصادم، الذي ذاك الذي وقع على سيارة هي غير متحركة ما عليه شيء، لكن لو دفعه على سيارة أخرى والسيارة أخرى كذلك مسرعة أو أنها تمشي وقامت بصدمه آخر فيشتركان فيه، والله أعلم. نعم. قاطع الإشارة عامدا متعمدا بسرعة شديدة ثم تفادى سيارة أخرى فانقلب فمات، هل هو يعتبر قاتل لنفسه؟ له ما قصده القتل، لكن لما أخطأ في هذه وتجاوز ما أمر به الحاكم ويجب أن يطاع في المباحات فهذا ما يقال قاتل نفسه، لا ليس، لأنه ما قصد القتل، لكن هذا آثم فيما فعل ولا يعتبر قتل خطأ. نعم. إذا قتل أكثر من شخص خطأ كحادث سيارة هل يجب لكل واحد كفارة؟ إيه نعم، لكل واحد في كفارة عند من يرى الكفارة، لأن في قتل مضمون وقتل غير مضمون، القتل غير المضمون ما فيه كفارة، أما من ضم القتل غير مضمون كأن يقع على سيارته وهي واقفة فماتوا هذا ما عليه شيء، لأنه لو كان في غير السيارة قد يكون رمل تحته فما يموت لو وقع عليها، أما القتل المضمون الذي يمشي فينقلب ومعه ركاب فكان هو الوسيلة في موتهم ولم يقصد قتلهم، هذا فيه الكفارة وفيه الديات والعلم عند الله سبحانه. رجل أصيب بحادث سيارة ولكن الأطباء أثبتوا أنه توفي بسبب مرض آخر لا بسبب الحدث، هل على المتسبب صاحب السيارة من دية؟ إيه نعم، حتى لو قالوا مات بسبب آخر، إذا ضربه أو فعل به شيء فتأثر واستمر به المرض لم يبرأ منه ثم مات، فالقتل بسبب الذي باشر لا يقال بسبب مرض آخر، لكن هذه ما ندري هذه القصة، والناس يتدخلون في مثل هذه والرشاوى تقع وتحريف الأقوال يقع، ونسأل الله العافية والسلامة، لكن لو استمر به المرض فلا يقال سبب موته من شيء آخر. لا. وجزاكم الله. اللهم صل على محمد.